وإن قال ما حل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاث طلقت ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بصفة طلاق السنة وما يضاد ذلك من طلاق البدعة، وذكرنا أن طلاق السنة ما جمع أربع صفات: الصفة الأولى أن يكون واحدة، والصفة الثانية أن يكون في طهر، والصفة الثالثة أن يكون في طهر لم يطأ فيه، والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنتهي عدتها وأن لا يلحقها طلقة في أثناء العدة. وبينا ما يتعلق بالطلاق المخالف للسنة من حيث الحكم التكليفي، وكذلك أيضا من حيث الحكم الوضعي. نعم. وتكلمنا أيضا فيما تقدم عن ألفاظ الطلاق، وأن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صريح، والقسم الثاني كناية، وأن الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وأن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره. وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم مسلكان في تحديد الصريح والكناية: المسلك الأول الرجوع إلى أصل اللغة، والمسلك الثاني الرجوع إلى العرف. ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة هو الرجوع إلى العرف، ما تعارف الناس عليه أنه صريح فهو صريح، وما لم يتعارف على أنه صريح واحتمل فإنه يكون من باب الكناية. وتقدم هل تقدم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، لكن هل يكتفى بالقرينة أو لا يكتفى بالقرينة؟ المؤلف رحمه الله قال يكتفى بالقرينة، ففي حال الغضب وحال الخصومة سؤالها الطلاق يكتفى بذلك عن نية. ذكرنا أن الصواب أنه لا يكتفى بذلك عن نية. قال المؤلف رحمه الله: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نوى. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، وذكرنا أن الكنايات الظاهرة وضعت للبينونة الكبرى، وأنه يقع بها ثلاث طلاقات ولو نوى واحدة، ولو لم ينوي شيئا. إن نوى واحدة فثلاث، إن نوى اثنتين ثلاث، إن نوى ثلاثا ثلاث، إلى آخره. وأما بالنسبة للكنايات الخفية فيقع ما نواه: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي شيئا فواحدة. مثل أيضا الصريح، الصريح إن نوى طلقة فطلقة، وإن نوى طلقتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي شيئا واحدة. قال المؤلف: فصل. ومن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. هذه المسألة تحريم الزوجة هذه سيأتينا إن شاء الله بحثها في كتاب الظهار، سيأتي بحثها في كتاب الظهار، العلماء رحمه الله يتعرضون لها يذكرونها هنا ويذكرونها أيضا في كتاب الظهار ويذكرونها أيضا في كتاب الأيمان، سيأتينا إن شاء الله بحثها في كتاب الظهار. تحريم الزوجة اختلف فيه العلماء رحمه الله كثيرا، وألفت فيه مؤلفات مستقلة، نعم ألفت فيه مؤلفات مستقلة، وسنتطرق إن شاء الله لهذه المسألة في كتاب الظهر، لكن لا بأس أن نذكر الحكم على سبيل الإجمال لما ذكره المؤلف رحمه الله. فنقول تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين، نعم تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يقصد به اليمين، كيف يقصد به اليمين؟ يعني يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يقول الأمر الأول أن يقصد بذلك اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول إن خرجت فأنت علي حرام، أو إن ذهبت فأنت علي حرام، أو إن لم تذهبي فأنت علي حرام، يقصد الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيب هذا الخبر. فهذا القسم الأول إذا قصد بالتحريم اليمين، فالمذهب أنه لا فرق، ورأي جمهور منهم لا يفرقون، على كل حال المذهب أنه لا فرق وأنه ظهار. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يمين فيها الكفارة، أنه يمين فيها الكفارة، كفارة اليمين. هذا القسم الأول، نقول القسم الأول إذا قصد بالتحريم ماذا؟ ها؟ اليمين. القسم الثاني أن لا يقصد اليمين وإنما يقصد مجرد التحريم، كأن يقول لزوجته أنت علي حرام، فأيضا المذهب أنه ظهار، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ظهار. والرأي الثاني أنه يمين إلا إن قصد الطلاق فطلاق، وهذا ذهب إليه طائفة من السلف، وهذه المسألة كما أسلفت فيها أقوال كثيرة، يعني فيها أقوال، لكن سنتعرض لهذه الأقوال إن شاء الله في كتاب الظهار. المهم القسم الثاني ماذا؟ ها؟ أن يقصد مجرد التحريم لا يقصد اليمين، كأن يقول لزوجته أنت علي حرام، يقصد التحريم، فالمذهب أنه ماذا؟ أنه ظهار. والرأي الثاني ذهب إليه طوائف من السلف أنه يمين، حكم اليمين، إلا نعم إلا إن قصد الطلاق فحكمه حكم الطلاق، وعند الظاهرية أنه لغو إلى آخره، لكن سيأتينا إن شاء الله بين هذه المسألة. والصواب في هذه المسألة أنه يمين، الصواب والقول الثاني أنه يمين إلا إن قصد الطلاق. نقول يمين دليل ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، يعني ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال الحرام يمين فيها الكفارة، قال الحرام يمين فيها الكفارة. وكذلك أيضا هو وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولأن يعني القول بأنه ظهار فيه ضعف، لماذا؟ لأن الظهار أوجب الله عز وجل فيه ماذا؟ الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة لا تجب إلا في التشبيه القبيح، هذا ما فيه تشبيه قبيح، أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، فهنا وجبت الكفارة المغلظة لوجود ماذا؟ لوجود هذا التشبيه القبيح. أما إذا لم يكن تشبيه قبيح، ها؟ فنقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه ظهار أي يمين، نقول بأنه يمين. إلا إن نوى الطلاق فيكون ماذا؟ يكون طلاقا، لأن قوله أنت علي حرام هذه كناية من كناية الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة، وهذه مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم، تحريم الزوجة، نقول الخلاصة فيه أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقصد اليمين، الحث والمنع والتصديق والتكذيب، هذه يمين كما اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. القسم الثاني أن لا يقصد اليمين، وإنما يقصد مجرد التحريم، فهذه موضع خلاف كبير بين العلماء رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أيضا أنها يمين ما لم ينوي الطلاق، والمشهور من المذهب أنه ماذا؟ أنه ظهار، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. صحيح، إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، حتى ولو نوى الطلاق ظهار، حتى ولو نوى الطلاق. وهذا كان موجود في الجهل، لو قلنا بأنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق يكون طلاقا، ها رجعنا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. في الجاهلية كان إذا أراد أن يطلق زوجته حرمها، قال أنت عليك ظهر أمي، يعني جعلها بائن بينونة كبرى، إذا أراد أن يبينها قال أنت عليك ظهر أمي. هذا كان في الجاهلية في أول أمر، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله ظهارا وجعل فيه الكفارة المغلظة. فإذا قال أنت عليك ظهر أمي حتى ولو نوى الطلاق، نقول بأنه ماذا؟ نقول ظهار. وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاث. قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام، ويدخل في ذلك الزوجة إذا قال ما أحل الله علي حرام إلى آخره. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: نعم، وكذلك ما أحل الله علي حرام، يعني يقول مؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون ماذا؟ ظهارا، أنه يكون ظهارا. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يأخذ حكم الظهار إلا نوى الطلاق فيكون ماذا؟ طلاقا. صواب أنه يمين إلا إذا نوى الطلاق فإنه يكون طلاقا. فقوله وكذلك ما أحل الله عليه حرام يدخل في ذلك الزوجة، لأن الزوجة مما أحلها الله عز وجل له، فنقول لكلام المؤلف أنه يكون ظهارا، والصواب أنه يمين إلا إن والطلاق فإنه يكون طلاقا. قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. نعم، إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يقول المؤلف رحمه الله طلقت ثلاثا، لأن التحريم كناية من كنايات الطلاق، فإذا نوى به الطلاق يقع الطلاق. وهنا قال المؤلف رحمه الله، نعم قال المؤلف رحمه الله يقع عليه الطلاق، يقع عليه ثلاث طلقات، نعم يقع عليه ثلاث طلقات، لأن قوله أعني به الطلاق الألف واللام الاستغراق، فتستغرق جميع الطلقات، نعم تستغرق جميع الطلقات. والصواب كما تقدم، الصواب في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته ونوى الطلاق وقع الطلاق، لكن لا يقع ثلاث طلقات وإنما يقع طلقة واحدة. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، لعدم ما يدل على الاستغراق. لو قال ما حل الله علي حرام أعني به طلاقا كما سلف أن التحريم من كناية الطلاق، وعلى هذا يقع بالتحريم مع النية الطلاق، لكن إذا قال أعني به طلاقا أو أقصد به طلاقا هذا يقع طلقة واحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. قال وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. إذا قال لزوجته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن ينوي الطلاق. ها وش الحكم هنا؟ إذا نوى الطلاق نقول يقع به طلاق، لأن هذا من كنايات الطلاق، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينوي الظهار، ها فهذا يقع الظهار على كلام المؤلف. إذا قال أنت كالميتة أو كالدم أو كالخنزير وهو ينوي الظهار يقول يقع الظهار، والصحيح في ذلك ها أنه لا يقع الظهار، وأن حكمه حكم اليمين، لأننا كما ذكرنا ما يكون هناك ظهار إلا تشبيه القبيح، أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، وهنا لا يوجد هذا التشبيه القبيح، هذا التشبيه القبيح غير موجود، ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة كما سلف، نعم وجبت فيه الكفارة المغلظة. فالصواب في ذلك أنه حكم ماذا؟ أن اليمين فيه كفارة اليمين. القسم الثالث أن ينوي اليمين، نعم القسم الثالث أن ينوي اليمين بأن يقصد ترك وطئها، بأن يقصد ترك وطئها، يعني مجرد ترك الوطئ، فهذا حكم حكم اليمين في كفارة اليمين. القسم الرابع أن لا ينوي شيئا، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه ظهار، والصواب أنه يمين. فأصبح عندنا في هذه المسألة في كل الأقسام يكون يمينا إلا إذا نوى الطلاق، لأنه كناية من كنايات الطلاق فيقع به الطلاق مع النية. قال المؤلف وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لو قال حلفت بالطلاق، يعني مثال ذلك، قالت زوجته أذهب إلى السوق، قال أنا حلفت بالطلاق، أنا كنت حالف بالطلاق أنك ما تذهبين للسوق اليوم، ها وهو كاذب، وذهبت للسوق، وش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال لزمه حكما. لو رافعته الزوجة إلى القاضي وش يحكم عليه القاضي؟ بالطلاق، لأنه حلف بالطلاق وأحنفت وذهبت إلى السوق، قال أنا كاذب، ها قال أنا أكذب ما حلف بالطلاق، يقبل منه القاضي ولا ما يقبل؟ ما يقبل منه القاضي، القاضي لا يقبل منه، لأن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، وقد أقر على نفسه أنه حلف بالطلاق. والإقرار على النفس مقبول مقبول، لكن لو قال للزوجة أنا أكذب ما حلفت، هل تصدقه الزوجة أو لا تصدقه؟ ها؟ على حسب الكلام السابق، وهل ترافعه أو لا ترافعه؟ لينظر إلى القرائن وحال الرجل. إذا كان مثل هذا الشخص لا يكذب في مثل هذه المسائل ويوثق بخبره وقوله لديانته ونحو ذلك، فهذا تقبل قوله ولا ترفعه للقاضي، لأنه لو رفعته للقاضي القاضي سيحكم عليه بالطلاق، وربما تكون هذه هي الطلقة الثالثة فتبين منه. وإن كان معروفا بالكذب والتساهل قلة الدين فهنا ترافعه لكي يحكم عليه بالطلاق. قال: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. إذا قال الزوجة لزوجته، أولا توكيل الزوجة بالطلاق تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم أنه يصح، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان طلاقا لم يخيرنا، وفي رواية: ولم يعدها شيئا، ولم يعدها شيئا. فتخيير الطلاق يعني يصح أن توكل المرأة في الطلاق، ولهذا جائز ولا بأس به أن تطلق نفسها. طيب، إذا قال لزوجته: أمرك بيدك، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها لها أن تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو نوى واحدة. لماذا؟ قال: لأن هذا من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة موضوعة للبينونة الكبرى. والرأي الثاني رأي الشافعية أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا إلا مع النية، يعني المذهب تملك أن تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو نوى أن تطلق نفسها طلقة واحدة، ورأي الشافعية أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا إلا إذا نوى الثلاث، أما إذا لم ينوي فإنها لا تملك إلا واحدة، نعم لا تملك إلا واحدة. وعن الإمام أحمد رحمه الله، نعم يعني، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا كله مفرع على ماذا؟ على أن الطلاق يقع به ثلاث، وإذا قلنا بأن الطلاق لا يقع به إلا طلقة واحدة ما تأتينا هذه المسألة. إذا قال أمرك بيدك، ها الزوج لا يملك أن يطلق زوجته إلا طلقة واحدة، فالزوجة وكيله من باب أولى أنه لا يملك أن يطلق نفسه، لا تملك أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة. نعم. قال: ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. إذا قال أمرك بيدك، هل هو على الفورية أو على التراخي؟ نعم، هل هو على الفورية أو على التراخي؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال بأنه على التراخي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله بأنه على التراخي، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه على التراخي. نعم، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه على التراخي. والمالكية رحمهم الله لهم تفصيل في هذه المسألة، نعم المالكية لهم تفصيل في هذه المسألة، فيقولون بأن القاضي إذا علم فإنه يأمر بالاختيار، نعم يأمر بالاختيار، فيختار وإلا أسقط حقه. يقولون فكأن المالكية يرون أنه على التراخي إلا إذا علم القاضي فإنه يأمر بالاختيار، فإن اختار وإلا أسقط حقه. نعم، ويظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وأنه على التراخي إلا إذا دلت القرينة، إذا دلت القرينة على الفورية وأن الزوج قصد الفورية. قال: ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، يعني ما لم يوجد دليل الرجوع، ما لم يوجد دليل الرجوع. ودليل الرجوع إما بالقول أو بالفعل، بالقول كأن يقول رجعت أو فسقت، يقول لها رجعت عن قولي لك اختاري نفسك أو أبطلت هذا الاختيار ونحو ذلك. هذا القول، هذا بالقول، وبالفعل يكون بأي شيء؟ بالوطء. إذا وطئها فهذا رجوع منه، إذا وطئها هذا رجوع منه عن قوله لها اختاري نفسك، لأن الوطأ يدل على الرضا ببقاء الزوجية. قال: ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. يعني قوله أمرك بيدك، يعني أمر يفترق عن قوله اختاري نفسك، ها، بأمرين. الأمر الأول أن قوله أمرك بيدك ماذا؟ للبينونة، تملك ثلاثا. وقوله اختاري نفسك ما تملك إلا ماذا؟ إلا واحدة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن قوله أمرك بيدك على التراخي، وقوله اختاري نفسك هذا في المجلس، لا بد أن تختار في المجلس. واضح؟ يعني فرق بين اللفظين. قال: ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. يعني إذا قال لها اختاري نفسك فإنها لا تملك إلا طلقة واحدة، نعم، لا تملك إلا طلقة واحدة. وقال المؤلف رحمه الله: ما لم يزدها فيهما. يعني لو قال لك أن تختاري نفسك إلى طلقتين إلى ثلاث، تملك ذلك ولا تملك ذلك؟ على كلام المؤلف أنها تملك ذلك، لأنه قال ما لم يزدها فيهما، والصواب أنها لا تملك ذلك، لأن الزوج لا يملك، فنائبه من باب أولى أنه لا يملك. طيب، هذا بالنسبة للعدد. لو قال اختاري نفسك في هذا المجلس أو متى شئت، فلا يختص ذلك بالمجلس، فلها أن تختار نفسها في المجلس وما بعد المجلس. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وبالمجلس المتصل. نعم، بالمجلس المتصل، يعني أن لها أن تختار نفسها في المجلس. بعد المجلس هل تملك أن تختار نفسها أو لا تملك؟ ها، لا تملك، بخلاف قوله أمرك بيدك، تملك أن تطلق نفسها ولا تملك؟ تملك على التراخي. لكن في قوله اختاري نفسك هذا خاص بأي شيء؟ بالمجلس، نعم، يعني خاص بالمجلس. وهذا هو المشهور من المذهب، نعم، يعني هذا هو المشهور من المذهب، وأيضا قريب منه قول الحنفية، يعني قول الحنفية قريب من هذا الكلام. وعند الشافعية أنه يجب أن تختار نفسها على الفور، لأن الشافعية يجب أن تختار نفسها على الفور. والأقرب كما تقدم أن مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القرائن، فإذا دلت القرينة أو قصد الزوج أن تختار نفسها على الفور فهو على الفور، وإن قصد أن تختار نفسها على التراخي فهو على التراخي، وإلا كما قال الشافعية على الفور. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن دلالة اللفظ تدل على أنه لا بد من الفورية. قال المؤلف رحمه الله: فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسق بطل خيارها، كما تقدم يبطل قوله اختاري نفسك، كما قلنا فيما إذا قال لها أمرك بيدك، نقول يبطل إما بالقول أو بالفعل. بالقول كأن يقول رجعت أو فسخت أو ترد هي تقول رددت الاختيار. وبالفعل ماذا؟ الوطئ، إذا وطئها بطل حقها من الاختيار، لأن الوطأ يدل على الرضا ببقاء الزوجية. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم، باب ما يختلف به عدد الطلاق. الطلاق هل هو معتبر بالرجال أو معتبر بالنساء؟ نعم، الطلاق هل هو معتبر بالرجال أو نقول بأنه معتبر بالنساء؟ المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه معتبر بالرجال. نعم، أنه معتبر بالرجال، ويدل لهذا قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها. من هو؟ الزوج. يدل على أنه معتبر بالرجال. وقد جاء في الحديث الضعيف: الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم، الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو الزوج، الزوج هو الذي يأخذ بالساق. والرأي الثاني رأي الحنفية أن الطلاق معتبر بالنساء. نعم، أن الطلاق معتبر بالنساء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان. قال: طلاق الأمة تطليقتان، رواه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف. نعم، ضعيف الحديث. والصواب أن الطلاق معتبر بالرجال. وعلى هذا إذا كان حرا، ها، ولهذا قال لك: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. فالحر يملك كم؟ ثلاث طلقات. والرقيق يملك طلقتين. الحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمه، لأن المعتبر هو ماذا؟ الرجال. والرقيق يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. لكن لو قلنا بأن المعتبر النساء، ننظر إلى ماذا؟ إلى المرأة. فإن كانت حرة فطلاقها كم؟ ثلاث، حتى ولو كان زوجها رقيقا. وإن كانت أمة فطلاقها طلقتان، حتى ولو كان زوجها حرا، حتى ولو كان زوجها حرا. نعم. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن المعتبر الرجال. نعم، قال المؤلف: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. نعم، إذا قال لزوجته: أنت طالق أو أنت الطلاق أو يلزمني الطلاق أو يلزمني الطلاق، حسب النية، إن واحدة فواحدة، وإن واثنتين فاثنتين، وإن وثلاثا فثلاث. إذا لم ينوي شيئا واحدة، ولهذا قال المؤلف: وإلا واحدة. نعم، ويقع بلفظ كل الطلاق. لو قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحد، لأن هذه الألفاظ كما لو قالها: أنت طالق ثلاثا. لو قال: أنت طالق كل الطلاق، كم يقع؟ ثلاث، حتى لو نوى واحدة. لأن هذا اللفظ بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا، وإذا صرح بالعدد فإن النية لا تقوى على تخصيص العدد. لو قال أنت طالق ثلاثا، قال أنا نويت وحده، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ما أنت ما أنت بعض. ها؟ قال أنت طالق ثلاثا، قال أنا نويت واحدة، ولا خلاص. قال أنا نويت سنتين، ينفعه أو لا ينفعه؟ نقول لا ينفعه. مثله أيضا لو قال أنت طالق كل الطلاق، كأنه قال أنت طالق ثلاثا، صرح بالعدد خلاص. ما النية ما تقدر على تخصيص العدد، ما تقدر. اللفظ أقوى من النية. أو أكثر الطلاق، أو عدد الحصى، أنت طالق عدد الحصى، ها؟ أو الريح ونحو ذلك، ثلاث ولو نوى واحدة. لأن هذه الألفاظ كأنه قال أنت طالق ثلاثا، واللفظ لا يحتمل هذه نعم النية لا تقدر على تخصيص اللفظ. طيب لو قال أنت طالق أطول الطلاق، أنت طالق أطول الطلاق، أو أعرض الطلاق، وش نقول هنا؟ ها؟ هل هذا فيه دليل على العدد أو ليس فيه دليل على العدد؟ هذا ليس فيه دليل على العدد، ليس فيه عدد، لأن الطلقة الواحدة يطلق عليها بأنها أطول الطلاق، نوع من الطلاق، فليس فيه دليل على العدد، فيقع عليه واحدة، إلا إذا نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فيقع حسب ما نوى. كما قلنا لو قال أنت طالق يقع ما نواه، إن نوى طلقة فطلقة، وإن نوى طلقتين طلقتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينوي فطلقة. قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا، عضوا قال رأسك طالق أو يدك طالق، أو جزءا مشاعا، ها؟ وش مثاله؟ جزء مشاع، نصفك طالق، ربعك طالق، ها؟ أو جزءا معينا، وش مثاله جزء معين؟ نصفك الأعلى، صح؟ نصفك الأعلى طالق. عضو كاليد، جزء مشاع، ها؟ ربعك أو خمسك طالق، جزء معين قال نصفك الأعلى طالق. وش الحكم هنا؟ قال المؤلف رحمه الله أو هذه ثلاث مسائل، قال أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، نعم أو مبهما، بأن قال جزءك طالق ما عين، جزءك طالق ما عين، لا هو الفوق ولا التحت، ها؟ أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. خمس مسائل، طلق عضو، طلق مع أن الأعضاء كما سيأتينا عندهم في تفصيل، طلق عضوا، طلق جزءا مشاعا، جزءا معينا، جزءا مبهما، أو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو خمس طلقة، وش تطلق ولا تطلق؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنها تطلق، وهذا رأي جمهور العلم، وإن كان لهم تفاصيل في هذه المسألة، لكن هذا هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، هذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي داود الظاهري أنها لا تطلق، لأن هذا الطلاق ليس الطلاق الذي ورد في القرآن والسنة. الطلاق الذي ورد في القرآن والسنة المضاف إلى جملة المرأة، إلى جميع الجملة، ما يطلق يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا إلى آخره، أو يطلق نصف طلقة أو ربع طلقة، هذا ما ورد. نعم هذا ما ورد، يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الأقرب، لأن الأصل عندنا ماذا؟ الأصل هو بقاء النكاح، هذا الأصل، الأصل بقاء النكاح. فإذا قال نصف طلقة ربع طلقة نقول الأصل بقاء النكاح، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. لو قال شعرك طالق سنك طالق تطلق أو لا تطلق؟ يقول لا تطلق. لماذا؟ لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. نعم ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد القاعدة الثانية، وأن الشعر والظفر والسن أنها في حكم ماذا؟ المنفصل. نعم في حكم المنفصل. وعلى هذا لو قال شعرك طالق ظفرك طالق سنك طالق هذه لا يقع بها طلاق. قال وعكسه الروح أيضا، لو قال روحك طالق إلى آخره فهذه لا يقع، مثل أيضا لو قال ريقك طالق أو سمعك طالق أو بصرك إلى آخره فهذه لا يقع فيها طلاق. قال وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. إذا قال لامرأة مدخول بها، يعني الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، المدخول بها قالها أنت طالق أنت طالق، وش نقول؟ كم من طلقة؟ أنت طالق أنت طالق، كم من طلقة؟ طلقتان. المؤلف يرى أنها تطلق طلقتين، قال لك إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. نقول يقع عليه طلقتان إلا متى؟ إذا نوى تأكيدا صحيحا أو إفهاما. قال أنت طالق أنت طالق، قلنا عليك طلقتان، قال لا أنا قصدت الثانية فهما أنها طلقت. ها كم يقع؟ واحدة، يقع واحد، هذا قصد الإفهام. طيب قصد التأكيد، قصد التأكيد، تأكيد قصد التأكيد، قال المؤلف يصح، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قلنا وقع عليك كم؟ ثلاث. قال لا قصدت أن أؤكد الأولى بالثالثة، الثالثة لا تحسبون علي لأني قصدت أن أؤكد بها الأولى، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. لماذا؟ لأن التأكيد هنا ما يصح، لابد أنه نعم لابد أنه يؤكد، التأكيد لابد فيه من أمرين، الاتصال وأن يؤكد الجملة بمثلها، لابد تصير فقيه، اتصال وأيضا تؤكد الجملة بمثلها. كيف اتصال؟ قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال أنا قصدت أن أؤكد الأولى بالثالثة، ينفع ولا ما ينفعه؟ ما ينفعه. طيب أنا قال أنا قصدت الثانية، قصدت أن أؤكد بها الأولى، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع لوجود الاتصال، لوجود الاتصال. قال أنت طالق أنت طالق، قال أنا الثانية قصدت أن أؤكد الأولى، تقول زين الثانية مهي بواقع لأنها قصدت التأكيد لا بأس، واضح؟ طيب قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال أنا قصدت الثالثة أن أؤكد الثانية، يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح. فنقول الشرط الأول للتأكيد ماذا؟ الاتصال. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يؤكد الجملة بمثلها، أن يؤكد الجملة بمثلها. قال أنت طالق ثم أنت طالق بل أنت طالق، ها؟ قال الثالثة أنا قصدت أكد الثانية، يقول ما يصلح، ما أكدت الجملة مثله، كم وقع عليك؟ وقع عليك ثلاث، خلاص ما يصح. لكن لو قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق يصح أن يؤكد الثاني بالثالثة، لكن لما اختلفت عليه الجملة يصلح ولا ما يصلح؟ فقل ما يصلح، فلا بد من هذين الأمرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. قال: وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. كرره ببل، قال: أنت طالق بل طالق، ها كم يقع؟ طلقتان. إلا كما تقدم إذا كان يقصد ماذا؟ الإفهام كما تقدم. لو قال: أنت طالق بل طالق، قال: وإن كرره ببل، قال: وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. نعم وقع اثنتان. قال: أنت طالق بل طالق، أنت طالق ثم طالق، أنت طالق فطالق، ها يقع عليه كم؟ يقع عليه اثنتان. أو معها طلقة أو قبلها طلقة إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يقع عليه اثنتان. هذا وهذا كله تفريع على ماذا؟ على وقوع الطلاق الثلاث. هذا كله تفريع على وقوع الطلاق الثلاث، وهذا أيضا في المدخول بها. أما التي لم يدخل بها فتطلق بالأولى، ها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها إلا إذا جمع، إلا إذا جمع. يعني إذا كان عنده امرأة لم يدخل بها، قال: أنت طالق، أنت طالق، ها أنت طالق، كم تطلق؟ طلقة واحدة، لأنه لما قال أنت طالق ها بانت. قوله أنت طالق الثانية ما صدفت محلا. نعم قوله أنت طالق الثانية هذه لم تصادف محلا. واضح؟ فلا تطلق به إلا إذا جمع. قال لها: أنت طالق ثلاثا، ها أنت طالق ثلاثا، كم يقع عليها؟ يقع عليها ثلاث طلقات. نعم حتى وإن كانت غير مدخول بها، نعم حتى وإن كانت غير مدخول بها. ومن ذلك لو قال لها: أنت طالق معها طلقة أو قبلها طلقة أو فوقها طلقة إلى آخره، فهذه يقع كم؟ يقع طلقتان لوجود الجمع. المهم غير المدخول بها إذا جمع فإنه يقع عليها العدد، إذا ما جمع يقع طلقة واحدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعلق كالمنجز في هذا. نعم المعلق كالمنجز، هذا يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتعليق الطلاق بالشروط، تعليق الطلاق بالشروط هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بيان أقسامه. قال المؤلف: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. الاستثناء في اللغة العطف، وأما في الاصطلاح يعني الاستثناء في اللغة العطف، وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها. الاستثناء يصح في الطلاق، الاستثناء في الطلاق صحيح، لكن اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون من الزوج. نعم، الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الزوج، وعلى هذا لو استثنى أبوه أو استثنت أمه لم يصح. لو قال أنت طالق ثلاثا فقال أبوه إلا واحدة لم يصح ذلك، لا بد أن يكون الاستثناء من الزوج. الثاني قال استثناء النصف فأقل من عهد الطلاق والمطلقات، هذا الشرط الثاني أن يستثني النصف فأقل، وعلى هذا الاستثناء له أقسام، الاستثناء تحته أقسام. القسم الأول أن يستثني الكل، فهذا لا يصح، والأصوليون يحكون الإجماع أن يستثني الكل. وش مثاله؟ قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ها؟ ما يصح هذا، استثناء هذا له. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إبطال كلام المكلف، يقول ما يصح. القسم الثاني أن يستثني أقل من النصف، هذا يصح. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح. القسم الثالث أن يستثني النصف، قال زوجاتي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، وش نقول هنا؟ يصح، نقول يصح. القسم الرابع أن يستثني الأكثر، القسم الرابع أن يستثني الأكثر أكثر من النصف، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين. المذهب أن هذا الاستثناء لا يصح، أن هذا الاستثناء لا يصح. والرأي الثاني أنه يصح، هم يقولون لا يصح استثناء أكثر من نصف لدالة اللغة، نعم لدالة اللغة. والرأي الثاني أنه يصح، وقالوا بأن الاستثناء أكثر من النصف هذا ورد في الوصف، فكذلك أيضا في العدد. الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فكذلك أيضا في العدد يصح. وهذا القول، نعم هذا القول هو الجائز، نعم هذا القول ليظهر أنه هو الصواب، لأن ما دام أنه ورد، ما دام أنه ورد في الوصف فكذلك أيضا في العدد. طيب، الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث أن يستثني باللفظ، وعلى هذا إذا استثنى بقلبه فإن صرح بالعدد لا يصح ذلك. ولهذا قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. أن يستثني بأي شيء؟ بلفظه. فإن استثنى بقلبه نقول ينقسم إلى قسمين. إن استثنى بقلبه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك من عدد الطلقات، ما يصح. لو قال أنت طالق ثلاثا وقال نويت إلا واحدة، يصح ولا ما يصح؟ نقول ما يصح، لأن النية لا تقوى على رفع اللفظ، والآن قطع بثلاث فالنية ما تقوى على رفع اللفظ. القسم الثاني أن يكون ذلك من عدد المطلقات فيصح، بشرط أنه ما يصالح بالعدد. قال نساء طوالق ونوى إلا الأولى أو إلا هندا، يصح ولا يصح؟ نقول يصح. لماذا؟ لأن العام في اللغة العربية يأتي ويراد به الخاص. لكن لو قال نساء الأربع طوالق ونوى إلا هندا، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح.